أسرى اتحاد حقوق الإنسان الدولي والاتحاد العام الدولي للنقابات العمالية والاتحاد العام الأوروبي للنقابات والمنظمة العالمية المعارضة للتعذيب بيانا مشتركا لتوسطة العميلة التي تقمع نشطاء النقابات وحقوق الإنسان الذين ينتقدون سياسة العمل وانتهاك حقوق العمل لحكومة كوريا الجنوبية.